ناديتك بقلبي ودمع العيون، ناديتك يا درا يا أم الحنون، ناديتك بقلبي ودمع العيون، لقيتك سمعتي كل الكلام، جيتيني يا أمي معاك السلام، لقيتك سمعتي كل الكلام، جيتيني شفعتك معايا يا أم البتول، ناديتك وهفضل أرنم وأقول شفعتك معايا يا أم البتول. وليل الشرور بنجدة قوية تجيني بظهور، في وسط الخطية وليل الشرور بنجدة قوية تجيني بظهور، وأنسب حناني لقات الزمان، وأفضل في حضنك يا نبع الحنان، وأنسب فخر العذار يا نبع الرجاء، يا أصل الطهار يا باب السماء، يا فخر العذار يا نبع الرجاء. أشكيل الهموم يا مرسى سفنتي في بحر الغيوم، ماليش غيرك انتي أشكيل الهموم يا مرسى سفنتي في بحر الغيوم، يا أمي اليتامى اسمعيني جواب، يا بر السلامة يا نور الظلام، يا بر السلامة يا نور الظلام، حبيتك يا سكنة في قلبي من زمان، واسمك نجشته في صدري بإيمان، حبيتك يا سكنة في قلبي من زمان، واسمك نجشته في صدري بإيمان. Thank you.